قال حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها. ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هذه مشكلة الباب، كل الباب من أوله إلى آخره على ما سيأتي ليس فيه مشكلة مثل هذه. يقول مالك جاء صائغ، والله جزاهم الله خير، هيئونا الأشياء ومهدوها قبل إيش؟ قبل أن نتعب فيها. الصائغ موجود من ذاك الوقت، وجاء لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن أبيع الذهب بالذهب، وطبعا الذهب بالذهب إيش؟ مثلا بمثل، وأستبقي أو أستفضل زيادة عمل يدي. عمل يدك في إيش؟ في الصياغة. يجيب لي ذهب قديم، يجيب لي ذهب مكسر، موضة قديمة على ما بيقولوا، مكسر سبيكة، وأنا آخذ هذا المكسر وأوقد عليه في النار وأصوغ من جديد وزنا بوزن وزيادة مقدار عمل يدي. ألا لما تيجي لأي معرض صاغة كيف يتعاملون؟ عنده عمال في مصنع، كل واحد عنده مصنع في بيته وعنده عمال، يشتري كمية كيلو 5 كيلو 10 كيلو سبيكة زي هذا العمود، قطعة مكعبة، يأخذها الصائغ ويعطيها للصبيان عنده يذيبونها ويصوغونها على الهيئات التي تروج في السوق، سواء كان قلادة أو كان سوارة أو كان خواتم أو كان قرط أو أي شيء حسب المطلوب. هذه تحتاج إلى أجرة في الصنعة ولا لا؟ تحتاج إلى أجرة. فهذا ابن عمر يقول له لا، قال له لا، قال يا أبا عبد الرحمن أنا الصنع حقي في صنعة في نور، آخر شيء أمر منطقي أمر عادي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار ولا فضل، والدرهم بالدرهم ولا فضل، هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. يبقى خرج من العهدة ولا لا؟ أدى الأمانة. ماذا يفعل هذا الصائغ؟ يبطل؟ ما حد قال لك بطل. أنت إذا أخذت الذهب لتصنعه للناس على ما سيأتي عن مالك ومناقشة ابن عبد البر، عندك أنت سبيك الذهب، جيت للصائغ وقلت صغ لي هذا سوار، صغ لي هذا قلادة، صغ لي هذا حلية للسيف، والله أنا صغ لك هذا قلادة ب200 ريال ب300 ريال، وصاغ ذهبك الذي جئت به 200-300 جرام أخذها وزنا وصاغها قلادة أو سوار وزنها، أعطيته 300 جرام أعطاك 300 جرام، أعطيته إياها أسلاك وصفائح مكسرة أعطاك إياها مصاغة، تعطيله 200-300 درهم ولا لا؟ تعطيله. هل هي في بيع ذهب بذهب ولا أجرة صنعة يد؟ أجرة صنعة يد. أنت جئت يا الصائغ وجاءك إنسان بذهب لتصوغه، تصوغه له هو، خذ الأجرة ورد ذهبه الذي جاء به إليه، جاءك به مكسرا وصغته إليه، أخذت أجرة الصياغة، لا غبار عليك. ولكن تأخذه بذهب وتصوغه حلي وتبيع هذا الحلي بذهب آخر يزنه، أنت ما صغت لحساب الذي يشتري، صغت لنفسك. ولا لا؟ فما دمت صغت لنفسك ليس لك أن تضيف الصنعة على الصياغة. إذن ليس لك إلا أن إن بعته ذهبا بذهب وزنا بوزن. قل والله يا أخي أنا ما أبيعك بذهب، لأن ذهب بذهب أنا حيضوع شغلي، أنا أبيعك إياه بفضة. حينئذ بع هذا الذي صغته وضف عليه أجرة يدك، وضف عليه أجرة محل، وضف عليه ربح ما شئت، لأن الجنس اختلف. وستبيع ذهبا بفضة، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذن ابن عمر لم يرخص للصائغ أن يزيد في الثمن في الحلي المصنع الجديد على الحلي القديم. وهذا الذي ينبغي لجميع الصاغة أن يتنبهوا إليه. يأتي الإنسان بحلي مستعمل ويريد حليا جديدا، فيزن هذا 50 أو 100 جرام ويزن هذا 100 جرام، فيقول آخذ ذهبك وتدفع لي 100 ريال مقابل الجديد، بدل الجديد بالقديم. الوزن بالوزن والمئة ليش؟ قل هذا فرق المصنوعي. طب هذا القديم ايضا في مصنوعي، والمصنوعي هذا تضيع. ان كنت انت تريد مصنوعية فهذا ايضا في مصنوعي. طيب هذا ذهب مكسر وغير مستعمل، لكن الشرع سد الذريعة بالكلية. تبغى ذهب بذهب يجب ان يكون مثلا بمثل الجديد. بع هذا القديم بفضة لمن شئت، سواء لهذا الشخص او لغيره، واشتر بالفضة جديدا ممن شئت، من هذا او من غيره، بشرط الا يكون اتفاق بينك وبينه. اشتري منك هذا القديم الجرام ب30 وابيعك هذا الجديد الجرام ب35. فما رجعنا للحيلة هي هي، واخذ 5 جرام فرق القديم من الجديد، وحسب قيمة القديم من قيمة الجديد، وتحاصوا فيما بينه. هي الحيلة التي لا تقبل. لكن كم تشتري، سواء اشتريت منك ام لا؟ والله اشتري منك هذا الجرام ب35 ريال، خذ واعطين، خذ فلوسك وروح، بدون ان يكون هناك اشتراط، لانه ربما زاد لك 5 ريالات ترغيبا لك ويزيدها في الجديد. يبقى ايش ما حصل نتيجة. والاولى وبعيدا عن التهمة والشبهة، بع القديم في مكان وخذ القيمة، واذهب ولا علاقة بينك وبين المشتري، واذهب واشتر او في وقت اخر، دون ان يكون هناك اي تهمة بتواطؤ في المبادلة، وصورة البيع والشراء تكون حيلة. لا، هنا في هذه المسألة بعضهم يذكر بأن مالك رحمه الله جاءه تاجر، جاءه ايش؟ تاجر يريد ان يسافر مع قافلة، وكانت دار الضرب، ضرب الدنانير، ما هي خاصة بالحكومة، لان الذهب قيمته عينية. عندك ذهب وتبغى تسافر تشتري تجارة، عندك حلي، حينما تذهب لتشتري بضاعة بالحلي، البايع لا يعلم وزن الحلي ولا يعلم قيمته، فأنت تذهب لأي صائغ يضرب الدنانير عند القالب ويحول لك المصاغ إلى دنانير بنفس العيار كما يقولون. فإذا جئت للصانع وأنت تاجر تريد أن تسافر تشتري بضاعة من الخارج، وقلت يا صاحب الضرب خذ هذا الذهب كيلو سبيكة، ما هو مصنوع ولا شيء، واضرب لي هذا الكيلو دنانير، وهذه قيمة الحطب، وهذه قيمة شغل اليد وضربه، ودفعت على الكيلو 100 200 300 ريال من اجل ان يسبك لك ويذيب ويضرب لك كيلو الذهب دنانير. هذا في شيء؟ ها؟ لا شيء فيه. كما لو قلت خذه وصغه لي قلادة ولا اساور. فياخذ الصائغ ويذيب الذهب ويضربه دنانير 100-250 اكتر اقل، يقول له تفضل دنانيرك، يقول له تفضل اجرتك. فيروى عن مالك ان تاجرا اتاه وقال يا ابا عبد الرحمن ابا عبد الله جئت اريد السفر وجئت بالذهب لدار الضرب، اي عند الصائغ، ولكن ان انتظرت حتى يضرب لي ذهبي دنانير واعطيه الاجرة ذهبت القافلة، وانا اريد ان ادرك القافلة واذهب معها، فلبن احد امري، ان ذهبت مع القافلة لم اخذ ذهبي، وان جلست عند الذهب لم ادرك القافلة، وانا سأعطي صاحب الضرب أجرة عمله، وصاحب الضرب عنده دنانير جائزة، أعطيه ذهبي وأجرة الضرب وآخذ ذهبا مثل ذهبي مضروبا. فهمتم هذه الصورة؟ إيش تقولوا فيها؟ ها؟ سيعطي ذهب سبيكة وياخذ ذهب مضروب دنانير ويدفع أجرة الضرب التي لو جلس لدفعها. ها ايش تقولوا؟ بس 2-3 يقولوا ربا، بس ربا وخلاص. ها يا جماعة ايش تقولوا؟ يجوز؟ ها ناس بيهزوا رأسهم والله ما ندري. ها يا جماعة يجوز؟ مالك يقول ارجو الا يكون به بأس لضرورة حافز السفر، سمعتم هذه؟ ولكن الباجي بعد هذا يبحث، وابن عبد البر بعد هذا يبحث. ابن عبد البر يقول لا يعقل هذا عن مالك ابدا لانه عين الربا. فهمنا هذه؟ هذا ابن عبد البر ضربها ضربة واحدة. الباجي يقول هذا ان صح عن مالك واجازه مع الكراهية في ذاك الوقت فان الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الان لا يجوز لان الضرب اصبح متوفرا والضرورة منتفية. يبقى على كل حال هذه القضية ليست محل عمل ولا سؤال، سواء كان على رأي ابن عبد البر انه لا يصح عن مالك، ولا كان على رأي ايش الباجي بان الضرورة قد انتفت ولا ملجئ لهذه الصورة. اذا لو جئت الى الصائغ واعطيته ذهبا وتريد ان تاخذ ذهبا صاغرا حاضرا عنده وتدفع له الاجرة، هل يجوز؟ لا يجوز. اذا مهما كانت تلك الصورة وان لم يكن يعمل بها في حالة النقد والضرب والسفر والضرورة والغيت، لا يجوز ان يتعامل بمثلها في الحلي وغيره. فتيجي للصائغ ويقول لك اجرة الصياغة الجديدة ذهب بذهب مثلا بمثل وزيادة اجرة الصياغة، نقول لك لا، لان مالك كما نص انه للضرورة ونص غيره انه لا يصح ونص غيره من اصحابه بان الضرورة قد انتفت، ايضا هنا الضرورة انتفت، ليس هناك ضرورة ملجئة لموضة جديدة، وليس هناك الضرورة ملجئة لان تأخذ عين هذه الدقة او هذا النوع، وليست الضرورة ملجئة بان يتم هذا الشراء اليوم، ممكن تبيعه بفضة وتأخذ الصياغة التي تريدها انت بما شئت بفضة دون ذهب، والله تعالى اعلم.